نسيني يا سيدي مالك قلب حنون عشق أنا ودوب يا حبيبي وقلبي عليك بيهون انت بعيد ونسيني يا سيدي مالك قلب حنون عشق أنا ودوب يا حبيبي وقلبي عليك بيهون صبر قلبي عليك والله يكون بالعون.